والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان العبد لثلاثة، لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدسه، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران، عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه بالسوية، لأن التقويم المستحق بالسراية يقسط على عدد الرؤوس، كما لو اشترك اثنان في جراحة رجل جرحه أحدهما جرحا والآخر عشرة، ويكون ولاؤه بينهما أثلاثا، لصاحب النصف ثلثا ولصاحب السدس ثلثه، ويحتمل أن يقوم عليهما على قدر ملكيهما، لأنه يستحق بالملك فكان على قدره كالشفعة، فيكون ولاؤه بينهما أرباعا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان العبد لثلاثة، قد يقول قائل: ما فيها الآن عبد يشترك فيه ثلاثة أو أربعة أو اثنان، ولا فيه رق ولا فيه كذا. نقول: أولا، هذا يعطينا مدى عناية فقهاء الإسلام رحمة الله عليهم في تحليل المسائل التي قد تقع وإن كانت نادرة. فعنايتهم رحمهم الله في المسائل إذا كان كذا إذا كان كذا، هذا يدل على أن الفقه الإسلامي ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا عالجها وبينها. ثم إن الرق الآن معدوم، فقد يعود كما كان إذا أعز الله جل وعلا الإسلام والمسلمين وقام علم الجهاد لإعلاء كلمة الله ولإدخال الناس في دين الله، فيكون الرق حينئذ. يكون الرق إذا قاتل المسلمون اليهود وأيد الله المسلمين على اليهود فاستولوا على نسائهم وذراريهم، أصبحوا أرقا ويقتسمونهم على كتاب الله، كما كان يقتسم الصدر الأول الغنائم بينهم من النساء والأطفال والأموال والخيل والإبل والبقر والغنم وغيرها، فكثير يقتسمون ذلك، فيكون نصيب الرجل أمه أو غلام أو إبل أو غنم أو نحو ذلك. وهذا نتيجة ومن ما يحصل من فوائد الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال إذا كان لإعلاء كلمة الله، ما لا من أجل حمية ولا من أجل رياسة ولا من أجل أموال ولا غير ذلك، وإنما لإعلاء كلمة الله وإدخال الناس في دين الله أفواجا. كما رد عمر بن عبد العزيز رحمه الله على من اقترح إبقاء الجزية على من أسلم، كانت الجزية تفرض على أهل الكتاب اليهود والنصارى لأجل الإذعان منهم ولأجل أن يتعلموا ويطلعوا على تعاليم الدين الإسلامي. فمن اقتنع بها واعتنق الإسلام سقطت عنه الجزية، هذا هو الأصل، ما تؤخذ الجزية من مسلم. فبعد تغير الأحوال بعد زمن الخلفاء الراشدين أبقى بعض الولاة الجزية على الرجل الذي كان أصله يهودي أو نصراني حتى لو أسلم. فلما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في 100 من الهجرة أمر بإسقاط الجزية عمن أسلم على الأصل الشرعي. فخلى بيت المال من الأموال لأن كانت أموال تجمع بحق وباطل، وتكثر الأموال في بيت المال، تؤخذ الجزية حتى من عدد من المسلمين. فاقترح أحد الولاة بإبقاء الجزية على من أسلم ممن كانت مفروضة عليه من قبل من باب وجود الأموال في بيت المال لإنفاقها في مصالح المسلمين. وكتب هذا الاقتراح لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، اطلع عليه عمر وأجابه قال من أمير المؤمنين فلان، من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى فلان، قبح الله رأيك، فإن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ليهدي الناس إلى الصراط المستقيم، فنرحب بمن أسلم ونسقط عنه الجزية، ولم يبعثه جابيا للأموال. ورد عليه ردا شديدا لأن رأيه يخالف ويصادم الشرع. فإذا قام علم الجهاد وقاتل المسلمون الكفار واستولى المسلمون على أموالهم وذراريهم ونسائهم فإنهم يكونون أرقا، وليس ذلك على الله ببعيد. فيأتي في آخر الزمان كما جاء أنه يقاتل المسلمون اليهود حتى يقول الشجر والحجر تعال يا مسلم فإن ورائي يهودا فاقتله. يقول رحمه الله وإذا كان العبد لثلاثة، لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدسه، هذا كامل نصف وثلث وسدس يشتركون فيه. وعرفنا السراية في العتق، إذا أعتق الموسر نصيبه من الرقيق لزمه أن يقيم بقية الرقيق ويدفع قيمتها لصاحبه ويعتق عليه حتى ما يكون مبعض، فإذا تعذر فيكون مبعض وذلك سائق. وتقدم لنا وسيأتي ميراث المبعض، يعني بعضه حر وبعضه رقيق. حصلت هذه مثلا ثلاثة يشتركون في رقيق، اشتروه أو ورثوه أو كذا أو كذا، آل إليهم. فأراد الأول الذي هو صاحب النصف وأراد الثالث الذي هو صاحب السدس اعتاق نصيبهما، فاعتقاه دفعة واحدة، إذا اعتقه أحدهم لزمه الآخر، لزمه أن يقوم للاثنين، لكن إذا اعتق الاثنان دفعة واحدة بقي ماذا؟ بقي الثلث رقيق للوسط. كيف؟ قال رحمه الله فاعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران يعني قادران على شراء الثلث. عتق عليهما، قيل الرجل عتق باعتاقكم لنصفه وسدسه يعتق كامل حتى الثلث الباقي، وضمن حق شريكهما. يضمن حق شريكهما بماذا؟ هذه النقطة. واحد له النصف واحد له السدس، اعتقوا معا وبقي الثلث رقيق، نقول يلزمكم تقويم الثلث. تقويم الثلث يكون مناصفة بينهم أو كل على حسب ملكه. قولا، القول الأول قال يقوم بينهما مناصفة، فيقال أنت يا صاحب النصف تدفع قيمة سدس، وأنت يا صاحب السدس تدفع قيمة سدس آخر، فيكون لصاحب النصف نصف وسدس ثلثان عبارة، ويكون لصاحب السدس سدس الأصل وسدس اشتراه ثلث، يكون بينهما لصاحب النصف ثلثا ولصاحب السدس ثلثا. لما يرحمك الله؟ يقول لأنها على الرؤوس، لأن الإلزام هذا على الرؤوس. قلنا أنتم عتقتم اشتركوا فيما بقي مناصفة، قد يكون في مشاحة، مثلا أحيانا مشاحة في طلب أعلى النصيب من العتق، وأحيانا يكون في مشاحة في رد بعض المال. صاحب السدس يقول لا أنا حقي أريد أكثر من السدس لأن لي النصف، وأحيانا يكون صاحب السدس إذا أعطي نصف السدس يقول لا أنا أريد السدس لأني أريد أتمكن من العتق أكثر، وأحيانا يقول لا أريد أقل من هذا لأن ما عندي مال أدفعه. فكيف يكون؟ قال يكون بمناصفة بينهما على عدد الرؤوس لا على عدد الأجزاء، على عدد الرؤوس، لأنهم رأسان يشتركان في هذا الثلث الذي لم يعتق، فيكون لواحد منهم نصفه وللآخر النصف الآخر. لما يرحمك الله؟ قال مثل ما لو جرح اثنان شخصا واحد جرحه جرحا واحد والثاني جرحه عشرة جروح فمات بهذا، تكون الدية بينهم نسبة واحد إلى عشرة أم تكون مناصبة لأنهم اثنان اشتركا في قتله؟ مناصبة، اثنان اشتركا في قتله. كما لو اشترك اثنان في جراحة رجل جرحه أحدهما جرحا والآخر عشرة، ويكون ولاؤه ولاء المعتق ذاك بينهما أثلاثا كل لحسب ملكه. الأول له النصف جاءه زيادة سدس، كم صار؟ له ثلثان. الثاني له سدس جاءه سدس آخر، كم صار له؟ ثلث. لصاحب النصف ثلثه ولصاحب السدس ثلثه. ويحتمل قولا آخر أن السراية تكون على حسب الملك لا عزاء حسب الرؤوس. يحتمل أن نعطي صاحب النصف ثلاثة بالنسبة لصاحب السدس، لأن صاحب النصف له ثلاثة أسداس وصاحب النصف له سدس واحد، والباقي أربعة أسهم، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد، فيكون ولاؤه بينهما أرباعا، يعني لصاحب النصف ثلاثة أرباع ولصاحب السدس ربع واحد، ربع بدل السدس أصبح ربع. ويحتمل أن يقوم عليهما على قدر ملكيهما، على قدر الملك يشتركان فيه، لأنه يستحق بالملك فكان على قدره كالشفعة، مثل لو شفع جاراني على مبيع واحد له النصف واحد له الربع، كل واحد يكون له على قدر ملكه، ما يكون على الرؤوس الشفعة، الشفعة على قدر الملك. فكذلك يقول هنا السراية، سراية العتق تكون على قدر الملك، فيأخذ صاحب النصف ثلاثة أرباع الثلث، ويأخذ صاحب السدس ربع الثلث، فيكون بينهم على أربعة، لصاحب الثلث ثلاثة أرباع، لصاحب النصف ثلاثة أرباع، ولصاحب السدس ربع واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا تفصيلها في هذه الورقة، ستة وأربعة واثنان، هذا كامل 12. عند السراية يعطى صاحب النصف اثنين، فيكون له بدل الستة ثمانية، ويعطى صاحب السدس النصف نصف الأربعة اثنين، فيكون له أربعة. هذا على الذي مشى عليه المؤلف أولا. ويحتمل أن يكون مثلا ستة وأربعة واثنين، لصاحب النصف ثلاثة من الأربعة، ولصاحب السدس واحد من الأربعة، ويكون لصاحب النصف تسعة، ولصاحب الثلث ولصاحب السدس ثلاثة، هذا كامل.